أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. سمعتم من سورة الأنعام تأتي في أعقاب آيات سبقت، وكما نعلم دائما أن آيات القرآن الكريم مترابطة ويأخذ بعضها بحجز بعض، وهناك علاقة بين كل آية وسابقتها وبين كل آية ولاحقتها، فكل آية لها مع ما قبلها ومع ما بعدها علاقة، وعلاقة وطيدة، لأن آيات القرآن الكريم تنزيل من حكيم حميد سبحانه وتعالى. لا تظنوا أن هذه الآيات مجموعة عن أو مجموعة من الكلمات والجمل متراكمة بعضها فوق بعض، وإنما هناك ترابط ووحدة موضوعية بين آيات سور القرآن الكريم، بناء هائل وبناء عظيم. يقول الله تعالى في الآية الأولى من درس اليوم: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. الآيات التي سبقت كانت حديثا عن مجموعة من أكابر المجرمين في مكة أيام نزول القرآن الكريم في العهد المكي، وكانوا يقولون للرسول صلى الله عليه وسلم ويقترحون على ربهم أن ينزل عليهم آيات معينة واقتراحات معينة بآيات مسمى بتنزيل الملائكة بكذا بكذا إلى آخر ما ورد ذكره في القرآن الكريم وفي سورة الأنعام بالذات. وقال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. فهؤلاء لم يؤمنوا لأنهم رفضوا الرسول صلى الله عليه وسلم من أول الأمر، ورفضوا الإيمان بالقرآن الكريم من أول الأمر، وكانت كل الدلائل تشير وتؤكد صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وإعجاز القرآن الكريم عليهم، وهم أهل لفهم إعجاز القرآن الكريم بمجرد سماعه، ومن هنا أقيمت الحجة على هؤلاء. ولذلك بيّن الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء المجرمون بيّن أنهم كفروا عن علم وكفروا عن معرفة، ولذلك قال حتى، يعني معنى الكلام حتى ولو أنزلت إليهم الآيات، وحدث أن أنزل الله تعالى كل الآيات التي اقترحوها فلم يؤمنوا. لماذا؟ لأنهم كفروا من أول مرة، ولذلك قال: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، عقوبة من الله سبحانه وتعالى لهم ونذرهم في طغيانهم يعمهون. بعد ذلك بين الله سبحانه وتعالى أنه جعل لكل نبي عدوا من المجرمين، فليس الرسول صلى الله عليه وسلم وحده في المعترك، وإنما سبقه رسل وسبقه أنبياء. كل نبي قيل له ما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، أو مثلما قال الأولون، أو كما قال تعالى أتواصوا به بل هم قوم طاغون، فهم كسابقيهم تماما. ولذلك قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وهؤلاء الشياطين من الإنس والجن الذين يقومون بعملية إيحاء لبعضهم البعض، كما قال تعالى يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، هؤلاء يوحون إلى أولئك وأولئك يوحون إلى هؤلاء، عملية وحي شيطاني. حتى ان عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما قد جاء اليه بعض الناس وقالوا له ان المختار احد الذين ادعوا النبوة يزعم انه يتنزل عليه الوحي، قال قد صدق. قالوا كيف يصدق في هذا؟ قال وان الشياطين لا يوحون الى اوليائهم ليجادلوكم وان اطعتموهم انكم لمشركون. لان هناك عمليه وحي مستمر بين الشياطين وبين من على شاكلتهم وبينهم وبين اتباعهم. فمن هنا بين الله تعالى عمليه الوحي الشيطاني مع اعداء الرسل والانبياء، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى اليه افئده الذين تصغى تميل افئده الذين لا يؤمنون بالاخره وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. يبقى هناك وحي شيطاني وهناك اتباع، وفي إصغاء وفي ميل وفي رضا وفي قبول وفي اتباع لوحي هؤلاء الشياطين. وفي مقابل هؤلاء قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. ففي مقابلة وحي الشيطان هناك وحي الرحمن سبحانه وتعالى، وحي عظيم، وحي يتنزل على أنبياء الله وعلى رسل الله، فيه التفصيل وفيه الخير كله وفيه النقاء كله وفيه الرشد كله. أفغير الله أبتغي حكما؟ حينئذ بيّن الله سبحانه وتعالى أن هذا الوحي وحي كامل ووحي تام، فقال تعالى في الآية الخامسة عشر بعد المئة وهي أول درسنا اليوم وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. ففي مقابلة أو أمام وحي الشيطان وشياطين الإنس والجن هناك وحي الرحمن الأعظم، وحي عظيم يتنزل على رسل الله صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الوحي يقول الله عنه ويصفه وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وقرئت كلمة بالإفراد وقرئت بالجمع، كلمة ربك وقرئت كلمات ربك، ولا فرق هناك بين المعنيين. إذ كلمة لما تضاف إلى معرفة تفيد العموم، كقول الله سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره يعني عن أوامره، وكما في قول الله تعالى اذكروا نعمة الله عليكم، نعمة الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، يعني نعم الله سبحانه وتعالى، فهي مضافة إلى معرفة تفيد العموم. فكلمة كلمة إذا أضيفت إلى الرب سبحانه وتعالى تمت كلمة ربك صدقا وعدلا. ليس هناك كبير فرق في المعنى بين قولنا كلمة ربك وكلمات ربك، فالمقصود كلمات الله سبحانه وتعالى. وكلمات الرب سبحانه وتعالى لا نهاية لها، ولا يستطيع مخلوق أن يقوم بإحصائها وأمامكم المثل في القرآن الكريم حينما يقول ربنا تبارك وتعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. ويقول سبحانه كذلك في سورة الكهف عن كلمات الله سبحانه وتعالى أنها كذلك لا تنفد أبدا، وإنما كلمات الله سبحانه وتعالى باقية، وكلمات الرب سبحانه وتعالى كثيرة ولا يستطيع مخلوق بل خلق الله جميعا أن يقوموا بإحصائها. ولذلك يقول هنا: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. يقول العلماء صدقا بمعنى في الأخبار، وعدلا يعني في الأحكام، لأن كلمات الرب سبحانه وتعالى إما أخبار يخبر بها الله، يخبر بأخبار حدثت في الماضي أو تحدث في الحاضر أو ستحدث في المستقبل، وكل كلام الرب صدق. ولذلك يقول: قل صدق الله، الله أصدق الصادقين سبحانه وتعالى. وعلى ذلك خبر الرب سبحانه وتعالى لا بد وأن يكون صادقا، فإما أن تكون كلمات الرب سبحانه وتعالى أخبارا وهذه صادقة، وإما أن تكون أوامر ونواهي أحكام شرعية، وأحكام الرب إن كانت شرعية أو قدرية كذلك فإنها عادلة. فتمت كلمة ربك صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر والنواهي والأحكام، هذا قول المفسرين. ولذلك أعرب بعضهم قول الله سبحانه وتعالى صدقا وعدلا في محل حال، ومنهم من جعلها تمييز محول عن الفاعل بمعنى تم صدقها وتمت عدالتها، ومنهم من قال إنها مفعول مطلق إلى آخر ما قاله أهل العلم، وكل ذلك لن يغير من فهمنا لتفسير هذه الآية الجامعة العظيمة: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. أما تمامها بمعنى كمالها فهي كاملة من كل الجهات، ولذلك حينما تتنزل آيات الرب سبحانه وتعالى لسنا بعد نزولها في حاجة إلى قول مخلوق من خلق الله، وإنما كلمات الرب تفيد بالغرض وتحيط بما من شأنه أن يستفيد به الناس في حياتهم ولمعادهم إن شاء الله تبارك وتعالى. ولذلك فإن كلمات الله عز وجل كاملة، شريعته كاملة ليست ناقصة، ولذلك تتنزل الشريعة منذ 14 قرنا من الزمان على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتمت وكملت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يستطيع مخلوق أن يستدرك أو يقوم بعملية استدراك لنقص ظهر في الشريعة على كل المستويات. كانت قضايا الشريعة تخص الأسرة فليس هناك استدراك، إن كانت تخص حياة الفرد فليس هناك استدراك، إن كانت تخص الأمور العقائدية فقد أتت ووفت بكل ما من شأنه أن يعتقده الإنسان اعتقادا جازما راسخا يحق له به فضلا من ربه سبحانه وتعالى أن يكون من ورثة الفردوس. وليس هناك نقص في أحكام الرب سواء العقائدية التي علمنا إياها في شريعتنا أو الأخلاقية أو التشريعية، بل وفت بجميع الأغراض وكانت تامة وكانت كاملة، لها الكمال كله ولها التمام كله. لماذا؟ لأنها كلام الله سبحانه وتعالى صفة من صفاته، فله من مدد الله مدد، وله من قوة الله قوة، وله من بقاء ربنا سبحانه وتعالى بقاء. ولذلك هذه الكلمات تمت كلمة ربك صدقا وعدلا. بعض المفسرين يقول إن كلمة الله هنا ليس المقصود بها القرآن الكريم فقط، لأن هذا هو القول الأول المفسرين. هناك بعض المفسرين اختار باختيار طيب في سياق الآيات، فهمه في سياق الآيات، فقال إن كلمة الرب كقول الله تعالى أو النظم هنا النصب هنا، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا كما قال تعالى وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل، وكما قال سبحانه وتعالى وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم إلى آخره. يبقى معنى ذلك أن هناك كلمة قيلت من الرب سبحانه وتعالى وهذه الكلمة تمت. يقول بعض الناس كلمة لوحدها لما تأتي، هل كلمة يعني احنا لما بنسمع نقول كلمة يعني فعل يعني اسم يعني حرف، ولذلك الكلام معروف او الكلمة بتنقسم الى اسم وفعل وحرف. ولكن في لغة العربي ايضا تأتي الكلمة بمعنى قصيدة، يطلق على قصيدة للشاعر، قصيدة ذات موضوع واحد يقال عليها ألقى الشاعر كلمة أو ألقى الخطيب كلمة، مش كده؟ وحتى ابن مالك بيقول في ألفيته الشهيرة وكلمة بها كلام قد يؤم، يعني كلمة يقصد بها موضوع متكامل من الكلام يطلق على ماذا؟ يطلق عليه ماذا؟ كلمة. ومن هنا قال الله تعالى كما سمعتم في سورة المؤمنون قال ربنا تبارك وتعالى كلا إنها كلمة هو قائلها. ما هي الكلمة؟ لما قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، هي دي كلمة واحدة ولا مجموعة كلمات؟ قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت قال كلا إنها كلمة هو قائلها. الكلام اللي فات ده ربنا سمى ايه؟ كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. كذلك فإن كلمة التوحيد تسمى كلمة مع أنها لا إله إلا الله، مش كده ولا لا؟ فقال العلماء فالمقصود من الكلمة هنا إنها مجموعة كلمات معينة. ما هي مجموعة الكلمات المقصودة هنا إلا أن يكون القرآن الكريم كله؟ ما هو المقصود؟ قالوا المقصود هو قول الله تعالى، لأن الحوار هنا مع مجموعة من أكابر المجرمين وأعداء الرسل وأعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين حاربوه، فرد الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وسلاه كتسلية وبين له أنه سيتخذ منهم في يوم من الأيام موقف، هذا الموقف أنهم سيهلكون. أين ورد ذلك في القرآن الكريم؟ ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، كلمتنا كلمة الله لعبادنا المرسلين. ما هي الكلمة؟ ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. هذا حكم عام، وحكم عام كذلك إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يبقى هناك وعد من الله تبارك وتعالى، كلمة من كلمات الله ووعد من وعود الله تعالى، والله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد. وعد الرسل بالنصر في الدنيا قبل الآخرة، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، هذا وعد من الله. ولذلك إن تخلف النصر لمن يتسمون بالمؤمنين المسلمين فلنقص فيهم هم ولتقصير منهم هم، وإلا فلو حققوا الإيمان وشروطه لنصرهم الله سبحانه وتعالى. فلا بد للمسلم من أن ينفذ أحكام الله سبحانه وتعالى، فإن نفذها في نفسه وفي من حوله وكانت الأمة مؤمنة بحق منفذة لأوامر الله تبارك وتعالى وأدت شروط النصر والتمكين من قوله وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن غير ذلك وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يبقى معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى وعد ووعده متحقق لمن سبق ولمن يأتي في زمان الناس اليوم ولمن تستقبلهم الدنيا أو لمن تستقبل الدنيا بهم من أزمنة، فإن وعد ربنا سبحانه وتعالى قائم. إلا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. وهذه الآيات كانت مكية، وكان المسلمون وقت نزولها لا يستطيعون أن يرفعوا أصواتهم بالأذان، ومع ذلك حقق الله سبحانه وتعالى ما وعد به. وهناك وعد بكلمة الله تعالى خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم: إنا كفيناك المستهزئين، وهي صورة كذلك سورة الحج، الآية من سورة مكية. فمعنى ذلك أن قول الله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، معنى ذلك أن كلمة الله لرسوله وكلمة الله لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم تمت وكملت وستتحقق في يوم من الأيام. ولذلك كان الرسول عليه الصلاة والسلام على يقين من نصر الله سبحانه وتعالى، وكان على يقين من انتشار دعوته صلى الله عليه وسلم، وكان على يقين من أن هؤلاء في يوم من الأيام سينهزمون، وستكون الدولة والصولة لمن؟ لأولياء الرحمن سبحانه وتعالى، وسيبوء أولياء الشيطان بالخسران وبالهزيمة المبيرة بإذن الله تبارك وتعالى. وقد كان هنا يقول العلماء، وحينما يقول الله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، لماذا يقول تمت بالفعل الماضي مع أن الأمر سيتحقق؟ لأن السورة سورة مكية، سيتحقق نصر الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر وما يليها من غزوات حتى تفتح مكة. يقول العلماء إن التعبير عن المستقبل بأسلوب الماضي لتحقق الوقوع، كما قال تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوا، أتى أمر الله فلا تستعجلوا. هنا كذلك يقول وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. قد يقول قائل إن كان الكلام على القرآن الكريم كله وعلى كلام الله كله، فلقد فهمنا أن قوله تعالى صدقا وعدلا يعني صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام وفي القدر أو في القضاء. طيب هنا بالنسبة لتفسيرنا لكلمة الله بأنها وعد الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، ما هو تأويل قول الله تعالى صدقا وعدلا على هذا التفسير؟ يقول العلماء إن قول الله سبحانه وتعالى صدقا لأن هذه الكلمة كلمة الله بنصر المؤمنين وبنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبهزيمة وبهلاك المشركين وأكابر المجرمين، هذا الكلام يقول الله فيه صدقا، صدقا يعني سيتحقق، يعني هذا الخبر هذا أمر خبر أو هذه الكلمات خبر أخبر الله بها، وقال وتمت إذا ستتحقق، فقال صدقا، فلا بد للمؤمن من أن يوقن بهذا. ولذلك قال الله تعالى في سورة الروم المكية كذلك قال لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، فاصبر إن وعد الله حق سيتحقق لأنه حق. ولذلك قال في نفس الصورة وكان حقا علينا نصر المؤمنين، نصر المؤمنين حقا جعله الله سبحانه وتعالى على نفسه، فقال هنا صدقا ثم قال عدلا. أين العدل هنا؟ حينما ينتصر المسلمون الذين قاموا بإرضاء الله تعالى وبتطبيق شرع الله، فهذا فيه العدل كله. لماذا عدل من الله أن ينصر أولياءه، وعدل من الله أن يخذل أولياء الشيطان؟ فعدل من الله، فحينما تتحقق كلمة الله بنصر المؤمنين يكون عدل، وحينما ينهدم المشركون يكون عدل كذلك. صدق خبر وعدل في التحقيق، يبقى عدالة عدالة، يعني العدل إن كل واحد خد حقه، غير أن المؤمن يداد بفضل الله تبارك وتعالى، فما ياخدش العدل بس، يأخذ مع العدل إيه؟ الفضل كذلك. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. ثم علل ذلك بقول التعليل بقى لا مبدل لكلماته، لا مبدل لكلمات الله، فهذا الخبر كلمة من كلمات الله، كلام الله، وكلام الله لا يبدل أبدا، لا مبدل لكلمات الله، كما أنه لا مبدل لسنة الله كما أنه لا تحويل لسنة الله، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا، فهي لن تتحول عن القوم الذين كتب الله أن ينصرهم وأن يهزم الآخرين، لا تتحول عن هؤلاء ولا عن أولئك، ولا تتبدل سنة الله، لا تبديل لكلمات الله، لا مبدل لكلماته هنا، ولا تبديل لكلمات الله في آية أخرى، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. فالتبديل إن حاجة تيجي مكان حاجة تانية، فعلى سبيل المثال أن يحدث التبديل هنا في كلمات الله تبارك وتعالى فينهزم الرسول وقد كتب الله له النصر، ما يحصلش. أن ينتصر المشركون على النبي صلى الله عليه وسلم وقد كتب الله خلاف ذلك لا يحدث أبدا، كل ما كتبه الله لا بد وأن ينفذ، لا مبدل لكلماته. كلمات الله سبحانه وتعالى التي كتبت في الأزل لا تبدل أبدا، لا ما يبدل القول لدي، فقال لا مبدل لكلماتي، ولأن كلمات الله لا تبدل، ومن ضمنها وعد الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، فجاء قوله تعالى لا مبدل لكلماتي كالتعليل للخبر الأول، تمت كلمة ربك صدقا وعدلا. ليه؟ لا مبدل لكلماتي وهو السميع العليم. وقوله تعالى وهو السميع العليم ليست خاصة بهذه الآية، وإنما بالسياق الذي سبق، فالله سميع لما يقول المشركون عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله سميع لما يقول المؤمنون، والله سميع لما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام، والله عليم. وتصور حينما تعلم أنت أن الله سميع لكل ما تقوله، عليم بكل ما يحدث في الكون، هذه الآيات تعطيك علما جديدا وتجعلك على يقين مستمر، وتجعل الإنسان من أكبر واعظ أن تعلم أن الله سميع وأن الله عليم وأن الله رقيب عليك. ودائما لو فتحت أي صفحة من صفحات القرآن الكريم تجد عليم حكيم سميع عليم. المهم يبقى فيه أسماء الله الحسنى تختتم بها الآيات، عشان يجعل سبحانه وتعالى الرقابة دائمة على كل واحد منكم، تجعل ربك رقيبا عليك في كل كبيرة وصغيرة، تعملش عمل غير وانت عارف انه بيسمعك، لو اختلف بنفسك يسمعك ويراك ويعلم، حتى لو اصررت الامر في نفسك يعلم ما تسر به نفسك، حتى السر اللي جوه قلبك تبقى بتتكلم مع بعض ومعرفش ايه اللي في قلبك ليا، وانت ما تعرفش انا شايل لك ايه في قلبي، الله يعلم ما تكنه في قلبك ويعلم ما اكنه انا في قلبي، وكل خلق الله يسمع ويبصر ويرى ويعلم سبحانه وتعالى بحيث لا تخفى عليه خافية. ولذلك علمنا ربنا سبحانه وتعالى علمنا الإحسان، ولما حدث أن بعض الناس بدأ قضية المراقبة عندهم تضعف أرسل الله جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة بشر وسأله ما الإيمان وما الإسلام وما الإحسان، حتى قال وما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذا الوعظ المستمر موجود في صفحات القرآن الكريم حتى لا تغيب هذه القضية عنك، تبقاش القضية بالنسبة لك تعلم أحكام شرعية فقط، وإنما تعلم أن الذي يعلمك وأن الذي يخاطبك وأن الذي تتقرب إليه بقراءة كلماته سميع عليم بصير حكيم مطلع على كل كبيرة وصغيرة في الشيء في الكون ده كله يغيب عنه سبحانه وتعالى أبدا. وعلى سبيل المثال مثلا لو واحد وضع في اعتباره أن هناك ملك من الملوك شديد قوي البطش بأعدائه، وهذا الملك واقف أمامك يراك ومعه جيوشه ومعه السياف ماسك السيف ويقتل دما وأمامه، وانت واقف بتتكلم معه، وقف بجواره نساؤه وجواريه وأمواله، هل تستطيع وانت بتتكلم معه تبص للنساء بتاعته اللي حوالين منه، تقدر تبص على فلوسه تقدر تبص على ممتلكاتي ابدا، تبقى واقف موقف الارض خايف بترتجف. ليه؟ ما انت شايفه ملك عنده من المقدرة ما ظهر امام عينك. قدامك السيف والسيف جاهز ولف قطع كاميرا عبد واحد والدم بيقطر منها، يعني شايف قدرته عليك، وانت امامه لا تملك شيئا ولا حول ولا قوة لك. فحينئذ هل تستطيع ان تنتهك حرماته او ان تنظر او ان تفعل؟ معنى ذلك ان الانسان منا حينما يتجرأ على محارم الله فهذا ضعف في ايماننا وهذا نقص في ايماننا. فمن علم منا ان الله سميع عليم بصير قدير قوي قادر على انه يفيك في لحظتك الان، فانت حينئذ تسير على الصراط المستقيم، لا تتحرك يمنة ولا يسرى الا باذن ربك سبحانه وتعالى. وهكذا كان الرسل وهكذا كان السالفون، ونأمل من ربنا ان يعيننا على بلوغ هذه الغاية النبيلة. اعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. فهنا قال لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. دائما الاسماء الحسنى دي ما بتذكرش في نهاية الايات وفي ختامها من اجل انها كسجعة معينة، وانما المقصود منها انها تجعل فيك رقابة. فالقرآن الكريم ليس كقوانين الدنيا او كالقوانين الوضعية، بتدرس قانون او بتقرأ كذا او كذا، لا، ده كلام ربك سبحانه وتعالى. اسمعوا، انت ملزم امام ربك بتنفيذه، وستسأل عنه وسنسأل جميعا. لا تظنوا ان الذين سيسألون هم المسلمون وحدهم، او سيسأل الملتحون وحدهم، او رواد المسجد الفلاني وحدهم، بل البشرية كلها منذ ان كان البشر والى قيام الساعة الكل سيجمع وسيحاسب بين يدي الله سبحانه وتعالى. فاعتد للسؤال جوابا، بل لكل سؤال ستسأل عنه لما وكيف، فاعتد له منذ اليوم إجابة، لأن وقتها لن يكون هناك فرصة للتراجع أو فرصة للدرافة أو فرصة لأن يرجع الإنسان إلى الدنيا أو ما شاكل ذلك. يقول تعالى لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. حفاظ البشرية كما قال في سورة الأعراف بعد أن قطع أخبار الأولين، قال رب الأولين والآخرين فما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. حكم من الله تعالى على البشرية كلها بعد أن قطع في سورة الأعراف وسيأتي، قطع الأولين حكم على البشرية، حصاد السنين، حصاد القرون، حفظ تاريخ الاولين. قال سبحانه وتعالى، والمتكلم ليس بمفسر وليس بمؤرخ يؤخذ من كلامه ويترك، وانما المتكلم هو الرب سبحانه السميع العليم. فما وجدنا لاكثرهم من عهد، الاكثرية لم يكن عندها عهد، وان وجدنا اكثرهم لفاسقين، والاكثرية كانت فاسقة. شوف تعبير القرآن الكريم، فما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. هنا يقول الرب سبحانه وتعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. هذا الكلام لا يقوله أحد العلماء أو أحد طلبة العلم، وإنما يقوله الله. وهذه الآية لها مثيلات كثيرة في القرآن الكريم، وإن أكثرهم لفاسقين وإن أكثرهم لكذا، حتى إن الله سبحانه وتعالى يقول وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ولو حرصت على إيمان الناس، ولو حرصت على إيمان الناس، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ويقول وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذا حكم الله سبحانه وتعالى. فضعوا في اعتباركم ان الاغلبية في العالم كله كما قال سبحانه وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. هذا الكلام حينما يقال في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام، والذي كان يعيش في زمانه. عند الآن بيقولوا العالم كله مفتوح على بعض، والسماوات المفتوحة والفضائيات، عرفنا بعض، والإعلام بقى كله عارف بعضه، وعارفين اللي بيدور في أمريكا، وعارفين اللي في أستراليا، وعارفين اللي في الجنوب واللي في الشمال. العالم كله بقى قرية واحدة زي ما بيقولوا. طب في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام وكان يعيش في مكة صلى الله عليه وسلم، والآيات مكية من سورة الأنعام، ومكة تحاصرها الجبال، ولم تكن بلادا متحضرة، ولم تكن هناك حضارة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، والحضارات معروفة عند شواطئ الأنهار، وكانت مكة محصورة من آلاف الجبال. طيب الرسول عليه الصلاة والسلام إلا أطلعه على العالمين، إلا عرفوا ما عند اليونان وما عند الإغريق وما عند الهنود وما عند السند وما عند الشماليين وما عند المصريين القدماء، كل ده حصاد البشرية كله. ما الذي أدرى به النبي صلى الله عليه وسلم؟ خلي بالك، والرسول رجل أمي لم يكن يقرأ ولا يكتب، لا في ثقافة قومي ولا في ثقافات الآخرين، ولم تكن هناك ترجمات حتى يطلع عليها لكي يتعرف على العالم من حوله وعلى الحضارات أو ما تسمى حضارات من حوله حتى يحكم عليها هذا الحكم. وإنما الحكم كان من قبل من؟ من قبل الرب سبحانه وتعالى المطلع على كل كبيرة وصغيرة في العالم كله. فقال وإن تطع أكثر من في الأرض. وهذا الكلام حينما يوجه للرسول عليه الصلاة والسلام في زمانه، وكان في زمانه أهل كتاب، وكان في زمانه وثنيون، العالم كله، من يقدر يحكم على العالم كله؟ وكانت العلاقة بين المكيين او العرب وبين الاقوام والاجناس الاخرى علاقة تعتبر شبه منقطعة، فكيف يحكم على تراث الاخرين بهذا الاسلوب؟ وهذا من ضمن اعجاز القرآن الكريم ومن علامات نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وانا ذكرت لكم قديما ان القرآن الكريم ساعة ان نزل مصداقا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام فيما يروي مسلم في صحيحه، ان الله نظر الى اهل الارض فمقتهم جميعا عربهم وعجمهم الا بقايا من اهل الكتاب. وشوف الاعجاز في الحكم على الناس، مقت اهل الارض جميعا عرب وعجم الا ما قالش اهل الكتاب، الا بقايا من اهل الكتاب. فالحكم، وذلك القرآن دايما لما يتكلم عن اليهود او النصارى يقول ايه؟ الا قليلا، ما يحكمش حكم عام، مع انهم كانوا في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام وبالذات في الحقبة المدنية غدروا بالرسول وهموا بقتله وحاربوه، ومع ذلك القرآن لما يجي يحكم يقول منهم امة مقتصدة وكثير منهم ساء ما كانوا يعملون. ويقول القرآن الكريم عن احبار بني اسرائيل ان كثيرا من الاحبار والرهبان كثيرا ليأكلون اموال الناس بالباطل، ان كثيرا، ما قالش كلهم، مش كده ولا لا؟ ومنهم من ان تأمنه بدينار لا يؤديه، من اهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤديه اليك، ومنهم من ان تأمنه بدينار لا يؤديه اليك الا ما دمت عليه قائمة. يبقى معنى ذلك ان القرآن لما كان بيحكم كان بيحكم حكم في، لو جيت تنظره انت من الناحية العصرية او بلغة الناس يقول فيه محايدة، محايدة تامة، مفيش حد بيحكم واخد موقف من ناس معينين يحيل عليهم او يفتري عليهم، لا، ده اللي بيتكلم الرب سبحانه وتعالى، فيعطي كل ذي حق حقه، فلا يحكم حكم عام، وانما يحكم بالهلاك على البشرية كلها. ومن الممكن ان ينتشر من وسط الجموع الذاهبة الى الجحيم طفلا صغيرا لا ذنب له. لماذا؟ لانه الرب سبحانه وتعالى. فهنا يقول وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. هذا حكم على البشرية كلها، من ضمنهم اهل الكتاب، من ضمنهم الوثنيين، من ضمنهم المجوس، من ضمنهم الفلاسفة، كل اهل الارض. وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. لماذا؟ ان يتبعون الا الظن في الشقين وان هم الا يخرصون. هذا حكم ايضا من الرب سبحانه وتعالى. انا ما اقدرش اقول عليكم او على مجموعة قدكم في العدد ان يتبعون الا الظن الا عرفني، لكن الله خالق البشر والمطلع على نفوسهم وعلى عقائدهم وعلى ما يستجن في قلوبهم يقول هذا، وهو سبحانه وتعالى صادق في هذا الصدق كله الذي يليق به كرب سبحانه وتعالى كرب العالمين. أفرأيتم حينما يحكم على من اتهموا بقتل المسيح، يقول ربنا سبحانه وتعالى عن اليهود، يقول عنهم بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. يقول الله سبحانه وتعالى وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. من يستطيع أن يتدفق إلى داخل النفوس البشرية وإلى داخل النفوس والقلوب لكي يستخرج منها هذا الكلام؟ برش أي حد يقول هذا الكلام. حينما يحكم الرب سبحانه وتعالى ويقول عن الذين ادعوا أنهم قتلوا المسيح عليه السلام، يقول وإن الذين اختلفوا فيه سواء في زمنه أو في الأسف، هم الجماعة اللي كانوا في زمنه وأوشوا به إلى حاكم الرومان لكي يصلبه ولكي يقتله، هؤلاء في هذا الليل المزدحم وفي هذه الفتنة وفي هذا الكون جو غريب وجو عجيب، محدش يقدر يصل إلى هؤلاء الذين قاموا بهذه الجريمة ضد المسيح عليه السلام. ومع ذلك تعبير القرآن الكريم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، يعني انت لو انت جيت لليهود الذين حضروا قضية ما يسمى بصلب المسيح وهو لم يصلب، وقلت لهم أحقا أن المسيح صلب؟ يقول لك الواحد منهم بنص القرآن هنا. ثم بعد ذلك التاريخ بين هذا الأمر انهم في شك، تدري هو اللي على الصليب ده المسيح؟ اشك هو ولا مش هو؟ هو بيقول انا مش انا، وفي نفس الوقت الشبه هو لا مش هو، صراع. القرآن الكريم يتجسس ان صح التعبير، يعني الاسلوب بيصل الى الامور القلبية ونفوس هؤلاء البشر لكي يقول وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه. شك حدش وصلوا وصلوا عند مرحلة الشك، محدش قادر يتيقن، لا حد قادر يتيقن ان مش هو ولا حد قادر يتيقن ان هو. وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. هم ما قتلوهوش ومش متأكدين من قتله، لكن الحقيقة أنه لم يقتل، ولم يأتي كتاب سماوي بعد رفع المسيح يرفع الإشكال، ولم يكن هناك نبي بعد المسيح يرفع الإشكال، وظلوا من عصر المسيح في نقطة الشك، قتلوا ما قتلوش، طلبوه ما طلبوهوش، مشكلة لا في شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. فجاء القرآن الكريم ليرفع تلك الظنون جميعا ويقول وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا إلى آخره. نفس الكلام هنا، يقول الرب سبحانه وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. لماذا؟ إن يتبعون إلا الظن، والظن لا تطبق مصطلحات المناطق والمتكلمين وعلماء الكلام على القرآن الكريم، وإنما نفسر آيات القرآن وألفاظ القرآن الكريم بلغة القرآن وبلغة العرب في زمان الرسالة. فكلمة الظن في لغة العرب تقع على معنيين، إما الظن الشك مستوى الطرفين اللي هو الشك، مش الظن الذي هو أدنى من اليقين، لا الظن يعني مستوى الإيه؟ الطرفين. ولذلك قال هنا عن قصة المسيح وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، شك ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. الظن مستوى الطرفين اللي هو الشك، لكن لو رجحنا حاجة على حاجة يبقى دخلنا في ايه؟ في باب الترجيح، لكن الشك اللي هو بمعنى الظن مستوى الطرفين هذا المنبوذ، وياتي في القران الكريم ذم دائما ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين. فالظن ياتي في القران الكريم من الاثنين. فإن جاء الظن بعده أن المشددة يبقى يقين، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. فذكر الظنين بالمعنيين، حينما قال الله سبحانه وتعالى وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، وقال وظنوا ما ظننتم ان يخرجوا، ما ظننتم ان يخرجوا. الظن ده مش يقين، اما نفاه ما ظننتم ان يخرجوا. وظنهم انهم مانعتهم حصونهم من الله، فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. فالظن لما يعذب ان المشددة يبقى بمعنى الايه؟ اليقين. والظن لو جاء بغير ان المشددة يفيد الشك، وده اللي بيجي في القرآن الكريم دايما ايه؟ مذموما. فقال ان يتبعون الا الظن وان هم الا يخرصون. فعقيدتهم مبنية على شك وعلى ظنون، وحينما يعملون بتخرص، وحينما يتكلمون يخرصون. والخرص اللي هو الايه؟ التخمين. الخرص التخمين. عندنا في الزكاة تجد النبي صلى الله عليه وسلم سنة سنة معينة. السنة دي ايه؟ لما يكون في واحد عنده بستان او عنده حديقة فيها تمر او فيها بلح او فيها عنب، هي الزكاة تدفع تمر والزكاة تدفع ايه؟ زبيب، مش كده ولا لا؟ طب هو الراجل على رؤوس النخل وعلى رؤوس الثمار بتاعت العنب، يمر عليه في اول الموسم عامل الزكاة ومعه رجل خراص، الخراص ده رجل خبير، فيمر عليه يحصرها عليه اول ما تبدو الثمرة، لان الثمرة في اول بدوها قد يستفيد الرجل منها بعد ذلك، فيخشى ان يستخدمها او يبيع منها او يحرك منها شيء من هذا القبيل فيضيع حق من؟ الفقراء والمساكين. فترسل إدارة الزكاة عامل الزكاة يمر على المساكين ويحصر النخيل ويحصر الأشجار، ويبدأ مع الرجل الخبير ده يخرصها يعني يخمن. وهذا أمر أجازه الشرع، مع إنه مش يقيني، لكن علشان لمصلحة الناس أجازه الشرع لمصلحة الفقير ولمصلحة رب المال، لأن رب المال عايز يتصرف في المال. فمن الممكن ان نفضل نقول لا ما تقربش جنبه لغاية ما يحدث الحطاب ونيجي ناخد منك الزكاة. وآتوا حقه يوم حطاب، ساعتها ما تيجي تحصد. طب من الممكن ان ممكن يكون هيستخدم اي شيء لأكله هو او للإهداء او للبيع، نقول له لا، احنا نعمل حاجة لمصلحتك ولمصلحة الفقير. يمر عليك عامل الزكاة ومعه الخراص فيحصر كل الكلام ده ويقول لك انت النخلة دي تطلع عد كذا ودي تطلع عد كذا، قريب من الحقيقة. وكانوا خبراء بدقة، ده اسمه خرص. والخرص اللي هو ايه؟ الحظر والتخمين، الحظر والتخمين. هذا الامر جاز لمصلحة الفقير ولمصلحة رب الايه؟ المال، وتبقى المسألة بالتراضي. لكن في العقائد هل يجوز الخرص والتخمين والحظر؟ قال لك لا، ولذلك قال تعالى: قتل الخراصون. لان الذي يتخرص ويكذب ويحذر ويخمم في الدين يبقى بيفتري على الله الايه؟ الكذب. والعقيده لابد ان تكون يقينيه، العقائد تكون ايه؟ يقينيه. فمن هنا اللي يجي يتكلم في الدين بالتخمين والحذر هذا قال الله قتل الخرصون يعني لعن الخرصون. فقال هناك ذلك عن هؤلاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون، يعني يخمنوا كلامهم، يقول دي سائبة بوصيلة بحام، دي الميتة يجوز أكلها، كذا يجوز أكله، لا يجوز، هذا حلال هذا حرام، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. الافتراء على الله الكذب عن طريق التخمين والخرص والحفظ هذا منهي عنه ولا يجوز، وإن كان في العقائد كان كفرا والعياذ بالله. فقال إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. ثم قال سبحانه وتعالى إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. إن ربك هو أعلم، كان في خرص وفي ظن وفي شرك وفي كفران، فإن الله أعلم بهؤلاء وأعلم بمن؟ بالمهتدين. ولكن التركيب هنا في الآية غريب شوية، دائما يجي التركيب مثلا زي سورة القلم إن ربك هو أعلم إيه؟ بمن ضل عن سبيله، مش كده؟ بمن؟ لكن هنا قال إن ربك هو أعلم من يضل، مش كده؟ ثم قال وهو أعلم بالمهتدين. ففي المهتدين عدها بالباء، أعلم بالمهتدين، والضالين قال من يضل. واحد يقول طب الأسلوب ده ليه في القرآن الكريم بيتغير؟ قال لك والله تغير الأسلوب والتفنن في الأسلوب أحيانا يكون لأسباب في الأسلوب نفسه، علشان السامع ما يبقاش الكلام بالنسبة له معاد، فممكن يحدث تغيير علشان من ناحية السماعية ومن الناحية الأسلوبية فقط لا غير، لكن أعلى ما كان من الناحية الايه المعنوية، يديك معنى جديد. والقرآن الكريم التفنن في الأسلوب دايما يديك نقطة جديدة أو معنى جديدا دايما، وكل لفة وبالذات في النواحي الإعرابية. يعني القرآن الكريم يقول إن الذين هادوا والصابئون، يرفع الصابئون، يبقى لازم يكون في ايه لفة معينة. اللفة دي بيجي زي ايه؟ بتعمل فيك زي تكون ماشي في الطريق تشوف علامة معينة، العلامة دي تلفتك لحاجة، تلاقي من وراها شيء انت في حاجة اليه. زي ما موسى عليه السلام ماشي رأى نارا فقال لأهلهم كسوا إني آنست نارا، فالنار لفتت نظره، طلع عند النار فرأى النار التي تخبو أمامها كل نار، وسمع كلام الرب الجبار سبحانه وتعالى وكانت الرسالة. كذلك في الآيات في لفت نظر، لما تسمع انت رئيس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ويبدأ بقى النظم والموفون بعهد إذا عاهدوا ذكروا الصابرين، ويعطف الصابرين المنصوبة بالياء كجمع مذكر سالم على الموفون المرفوعة. طبعا الكلام يجي بعض الناس يقول لي في لحن في القرآن الكريم ولا ايه؟ هو القرآن برضو اللي فيه لحن. الصابرين دي عشان يلفت نظرك وانت بتقراها كأنه وانت ماشي كده حدث مطب، مش كده ولا لا؟ فالعربي ساعة بيسمع والصابرين واللي بيتكلم مش بيغلط في النحو، مش بيتعطر زينا، مش اعجمي زي حالاتنا، ده اللي بيتكلم اعلى مراتب البيان، فوق مراتب البيان الانساني، ده معجز. فساعة ما يسمعوا العربي في ألفتة يقول لك لا الصابرين دي حاجة جديدة، مش كده ولا لا؟ ولذلك ذكرنا في سورة البقرة ان الصابرين دي بعدها بدأ التفسير ليها هي، وجعلنا ان سورة آية ليس البر هي الايه؟ لا، وتفتكروا الفهرس، فهرس في سورة البقرة، كل اللي جاء بعد كده كانت فهرسته آية البر، مش كده؟ وبدأ مش من الأول، بدأ من ايه؟ من الآخر. فالصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، بدأ بعدها يتكلم عن ايه؟ عن أحكام الصبر، مش كده؟ كتب عليكم القصاص في القتل إلى آخره، ما ده أعلى درجات الايه؟ الصبر، يعني تضبط نفسك عند الغضب، مش كده ولا لا؟ وهكذا. فيبقى الأمر النحوي ده لما بيتغير بيديك ايه؟ بيديك معنى جديد أو يلفت نظرك لحاجة. هنا برضو نفس الكلام، أما إن الذين هادوا والصابئون، الصابئون ليه؟ عشان احتمال يكونوا أصحاب رسالة قديمة حرتت وغيرت إلى آخر ما ذكرناه سابقا في سورة المائدة. هنا يقول إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. القضية مش قضية اهتداء بقى أو قضية المهتدين، ده القضية إن القرآن عايز يبين إن هؤلاء اللي بيعادوا الرسول عليه الصلاة والسلام وبيحاربوا الرسل وكذبوا على الرسول ويوحي إليهم شياطين الإنس والجن في علاقة بينهم وبين الشياطين، إن هؤلاء إن الرب أعلم بأحوالهم، فبيتكلم عن إنه أعلم بالأحوال. فالقضية مش قضية أعلم بمن يضل كأثناء، لا، ده أعلم بأحوالهم وأعلم بما يبيتون لك وأعلم بما ينتهون إليه أو ينتهي أمرهم، فعلمي تام وشامل. ولذلك لما يجي أفعل تفضيل أفعل التفضيل ده يجي بيني وبينك، يقال محمد أعلم من أحمد، مش كده؟ أعلم مني، محمد أذكى من حسن، فلان أعقب، مش كده؟ أغنى من فلان، وهكذا. واضح يا إخوانا ولا لا؟ لأن المفضل والمفضل عليه يجي حد اسمه هنا كلكم بتضحكوا. فبالنسبة للمفضل والمفضل عليه يكونوا من جنس ايه؟ واحد. لكن ما جيش اقول زيد اعلم من الحمار، ما جيش، مش كده ولا لا؟ فلما اقول زيد اعلم من الحمار مش هتبقى ماشية، لازم يكون المفضل والمفضل عليه من جنس واحد. طب ينفع بقى ان اقول الله اعلم به منا؟ طب ده الكلام في العواقب، اعلم من يضل واعلم بالمهتدين، هو علمه بيهم قبل ما يهتدوا وقبل ما يخلقوا عليم بيهم، قبل ما يضلوا وقبل ما يخلقوا عليم بيهم، وكاتب هذا في اللوح المحفوظ عنده. يبقى هذا الكلام هل ربنا يقال فيه اعلم من فلان؟ قال لك لا. يبقى افعل التفضيل لما يجي بهذه الصورة المقصود به تحقيق الصفة، يبقى المقصود ان الله عليم، واخد بالك؟ ولكن اعلم صيغة مبالغة، واضح ولا لا؟ فلما تيجي هنا افعل تفضيل للمبالغة، مش المقصود منها انها تكون تفضيل افضل من حد، لانه لا يقارن بينه وبين احد من ايه؟ من خلقه ابدا، مش كده ولا لا؟ فتقرر عند العلماء من علماء المعاني وعلماء التفسير ان افعل التفضيل لما تذكر صفة لله المقصود تحقيق الايه؟ الوصف، والمقصود منه المبالغة. فيقول ان ربك الذي خلقك ورباك وكفلك، ان ربك ما قالش الهك، رب دايما، عشان يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالايه؟ يذكره بالعناية وبالربوبية وبالكلاءة وبالحفظ. ان ربك اعلم، هو اعلم من يضل. طيب من يضل دي بقى مشكلة، السبب لان هنا لو خدناها على انها مضافة اليها ليها معنى غريب شوية، عاوزين ايه؟ تركيز. اعلم من ده اسم موصول، مش كده ولا لا؟ يعني الذين يضلوا، اعلم الذين يضلوا. هذا الكلام لو اخذ على ظاهره هيبقى فيه معنى خطير، لان المضاف والمضاف اليه يكونوا من جنس ايه؟ واحد. لا طبعا، هل ربنا اعلم من يضل؟ يبقى الضالين هو اعلمهم. واضحه الصورة ولا لا؟ هذا خطأ، لابد انك انت تنزل فهمك عنه. فالمقصود اعلم من يضل. ولذلك بقى عند مدرسة الكوفة والبصرة القديمة في النحو قالوا لك طب هو اللي نصب من يضل اعلم، ودي صيغة افعل تفضيل دي ما بتنصبش مفعول. البصريين قالوا الكلام ده، الكوفيين قالوا لا تنصبها، وهو ده الراجح. بعضهم قالوا لا ده في فعل محذوف دل عليه افعل التفضيل، يبقى يعلم من يضل. المهم اني اعلم دي تنصب مفعول، والمقصود ان ربك، خد بالك، واعلم من يضل يعني يعلم من يضلون عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين. وبعضهم قال ان في منصوب على نزع الخافض، وده برضو قول ضعيف، احنا بنعدل اقوال اهل العلم في المسألة وبنختار دايما القول الراجح. الراجح ان افعل التفضيل بتنصب ايه؟ مفعول به، ده اصح الاقوال في المسألة. فقال ان ربك هو اعلم من يضل عن سبيله، يعني ايه اعلم من يضل؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى اعلم بهم. واحد يقول طيب وحذفت الباء برضو ليه؟ من الممكن ان يكون في احتباك، او من الممكن ان يكون اكتفى بذكر المقابل ان اعلم قلبي بايه بالمهتدين، يبقى كان المفروض اعلم بالايه بالضالين، مش كده ولا لا؟ لكن لو قلنا احتباك نقول هو اعلم من يضل عن سبيلي ومن يهتدي، وهو اعلم بالضالين واعلم بالمهتدين. مش احنا دايما بنقول الاحتباك حس في الاول بمقابل الايه الثاني، وحس في الثاني في مقابل الاول، فهنا قلب المهتدين بقت جملة اسمية، مش كده ولا لا؟ وهنا اعلم من يضل عن سبيله. لما تيجي تقول احتباك تقول اعلم بالضالين وبالمهتدين، واعلم من يضل ومن يهتدي، لانه اعلم باحوالهم. ما احنا قلنا القضية مش قضية انه اعلم بالاسماء مين اللي هيضل ومين اللي هيهتدي وخلاها، مش القضية علم مجرد، ده العلم يا اخوانا تفصيل احوالهم كيف يكيدون لك في كل لحظة من لحظات، كأنه بيبين للنبي صلى الله عليه وسلم رقابة الرب سبحانه وتعالى على اعدائه، مش كده ولا لا؟ يعني ما تفتكرش ان دول هيفلتوا، كلهم في قبضة الله تعالى. خد بالك، تصور لما تكون ربك تكلمك انت بقول لك ان ربك انت بالذات دون الخلق كلهم، شوف بص بالعظمة، ان ربك، شوف بقى لو كادتك العالم كله، لو كادتك السماوات والارض، وربك يقول لك انت بالذات ان ربك هو اعلمه، محيط بيهم كلهم، كلهم مش بعيد عنه، كلهم في قبضته، كلهم في علمه، كلهم تحت سمعه وبصره، كلهم يستطيعوا ان يفتيهم الان. فليسير محمد صلى الله عليه وسلم شرقا وغربا ولا يؤم احد، مش كده ولا لا؟ ما يهتمش بحد. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم مش خايف من حد، خاف ليه؟ وهو ياوي الى ركن ايه شديد، مش كده ولا لا؟ في معيه الله، في رقابه الله، تحت سمع وبصر ربه سبحانه، وربه وعده بالنصر، ان ربك انت بالذات هو اعلم من يضل عن سبيله. وذلك قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول، ها، فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، في رصد قدامه ورصد في ظهره، وذلك ما حدش يقدر يعمل معه حاجه. رسول معه رساله من قبل الله تبارك وتعالى يريد ان ينهيها الى خلق الله بامر الله، يستطيع احد من خلق الله ان يقف دون تبليغ رساله الله؟ الخلق كلهم ما يقدروش على هذا الامر، مش كده ولا لا؟ وذلك قال له ايه؟ يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك، وان لم تفعل فما بلغت رساله، والله يعصمك من الناس. في عصمه، مش العصمه اللي احنا بنتكلم عليها ان هو معصوم من الذنوب، لا، في عصمه حمايه، يسلك من بين يديه ومن خلفه. رص واحد يقول طيب ما هو القران قال وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، نعم، افإما يموت ويقتل، من الممكن، بس امتى؟ بعد التبليغ. قبل التبليغ لو اجتمع اهل السماء على اهل الارض حدين عشان يمنعوا تبليغ رسالة الله، يبقى منعوا مراد الله من التحقيق. هل حد يقدر يمنع مراد الله من تحقيق مراده؟ ابدا، هو اخر رسول الى البشر، والرسالة ستبلغ وستكمل وستتم قبل البلاغ والتبيين، ولو اجتمع الخلق جميعا الانس والجن والعالم كله على منعه ما حدش هيقدر، لابد من تبليغ الرسالة. لكن بعد تبليغ الرسالة اليوم اكملت لكم دينكم، اتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الاسلام دين، من الممكن ان يموت، من الممكن ان يقتل، مش كده ولا لا؟ ولذلك فان الذين قتلوا سابقا كانوا انبياء من بني اسرائيل، ما فيش رسالة بتبلغ. لكن موسى يقتل قبل التبليغ؟ ابدا. المسيح عليه السلام هم به مرارا، حتى كانت مؤامرة يهوذا الاسخريوطي الاخيرة التي رفع على اسراء الى السماء، بلغ المسيح الانجيل وبلغ رسالة ربه، وبعد ذلك افضى الى امر الله سبحانه وتعالى. قبل البلاغ لا يستطيع احد، ان ربك هو اعلم من يضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين. بعدها يقول الله سبحانه وتعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ان كنتم باياته مؤمنين. واحد يقول لي علاقه الجد ده يقول لك العلاقة الكلام عن المشركين والكلام عن وحي الشياطين والكلام عن وحي الشياطين وأولياء الشياطين والكلام عن القضايا الشركية. ومن أعظم القضايا الوثنية الشركية عند العرب وغير العرب قضية الأكل وبالذات قضية الذبائح، لأن من دائما وإن وذاك يجي يقول لك إيه في الآيات في الآخر وإن الشياطين إيه لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم إيه لمشركون. فالقضية مرتبطة بوحي إيه شياطين الإنس والجن في قضية ارتباط. فكان من ضمن عبادتهم للأوثان إنهم كانوا بيذبحوا لهذه الأوثان والأصنام الرمزية، مش إحنا قلنا إنها رموز للملائكة، فكانوا يذبحون ويتقربون إليها ويدعون أن هذا هو شرع الله وأن هذا شريعة إبراهيم وشريعة إسماعيل التي جاء محمد لتغييرها، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء لإيه؟ لرد الناس إلى ما كان عليه النبيين الرسولين العظيمين إبراهيم وإسماعيل الحنيفية. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. وإذا تكون هذه الآيات قد جاءت في ميقاتها وجاءت لحمة واحدة مع الآيات السابقة. واحد يقول طب ليه بيقول ذا كله؟ الفادي قال لك دي مسببة عما قبلها. وما الذي قبلها؟ سياق الحديث وهم بيتكلموا جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وحي الشيطان وقالوا له يا محمد إنك تأمر بأن نأكل مما نذبح بأيدينا. نعم تذبح. شو بص بقى فتوة الشيطان ووحي الشيطان، انت بتقول ان الدين ان احنا ما ناكلش غير اللي نذبحه بايدينا ونقول بسم الله فهذه ذبيحتك انت، فما ذبحته انت ناكله وما ذبحه الرب لا ناكله. ده هو الميت ده مين اللي موته؟ عندك خروف ذبحت ليه ميت، مين اللي ذبحه؟ عندهم بيقولوا مين اللي موته؟ الله الذي قتله، فما قتله الله لا يؤكل وما قتلته انت واتباعك يؤكل. شوف كلام الشياطين. فمن هنا قالوا نحن ناكل الميتة لانها ذبيحة الله. يبقى القضية ذبيحة. طب واحد يقول طيب هم قالوا ان اللي يذبحوا الانسان بايديه ما ياكلوش؟ قالنا نعم، مش كل الذبيحة لا تؤكل، وانما قالوا ايه؟ قالوا هناك سائبة وفيلة وحام. فاكرين القصة اللي وردت في سورة المائدة؟ ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، يجوا على بعض العجوق البقر او الابل ويسيبوها، ودي سائبة. سائبة مين اللي اضطرم الفلاني؟ دي سائبة محدش يقدر يقرب جنبها، حد يقدر يذبحها؟ لا تؤكل، ولو ذبحتها لا تؤكل، حرام. وهيجي بقى كلام عن مواضيع خطيرة فيما بعد في سورة الأنعام من الآية 136 إلى آخر السورة. كذلك عندنا طبعا من الموروثات على سبيل المثال عند بعض الناس من الأرياف عندنا في بلادنا اللي هم ضعاف الفهم في الدين، كان عندهم حاجة اسمها عجل السيد. عجل السيد البدوي ده يسيبه كده، يقول لك ما ينفعش حد لا يركبه ولا ياكله واللي قرب جنبه يذبحوه، فعش لازم يداك يصبح هنا ده عجل السيد. خلي بالك. فيقول القرآن الكريم لهم ايه؟ فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. يبقى لو جينا على اي حاجة قلنا بسم الله الله اكبر وذبحناها واجب ان ناكل منها. اللي يتدين يقول لا ما كلهاش، دي سائبة دي وصيلة دي حمى، ده لا يجوز، ده كفر بالله، واخد بالك؟ شرك بالله. فقال الله فكلوا، فالفاء مسببة. إن ادعيتم أن الميتة، شوف بص، إن ادعيتم أن الميتة ذبيحة الله وأن ما نزكيه نحن ذبيحتنا فهذا يجوز وهذا لا يجوز، فكلوا أمر من الرب سبحانه. فكلوا، شفت الفاء بقى؟ مسببة للتدقى. إن زعمتم كيت وكيت وكيت فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. الذبيحة اللي بتذبح بسم الله الله أكبر، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته تؤمنون. إن كنتم بآياته مؤمنين. لو مؤمنين بآيات الله وما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، الكلام ده موجه لمين؟ للصحابة. احتمال احتمله بعض المفسرين ان المسلمين الجدد دخلوا في الاسلام من الممكن، وكان ممكن ياكلوا من اللحمة التي على النصب او غير ذلك، من الممكن ما يعرفش مثلا حكم الشرع في هذا الامر، ما وصلوش حكم من قبل الله سبحانه وتعالى، فبين الله الحكم للجميع، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ان كنتم باياته مؤمنين. ثم تلا بقول وما لكم الا تاكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه. وان كثيرا لا يضلون باهوائهم بغير علم ان ربك هو اعلم بالمعتدين. وذروا ظاهر الاثم وباطنه، ان الذين يكسبون الاثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم وان اطعتموهم انكم لمشركون. ماذا يقول الله تعالى؟ هذه الايات كلها تتحدث عن الذبح. الذبح هنا لم ياتي كحكم تشريعي من ناحية الفقهية ببين للمؤمنين احكام الشريعة، لا، ده ما زال يخاطب مين؟ يخاطب المشركين الذين كانت قضية الذبائح عندهم تعتبر من صلب الاعتقاد. ما انت لما تيجي تتأذن في سورة الانعام ستجد ان قضية الذبائح والابقار والابل والاغنام والمعز لهم فيها سياسة معينة عقائدية مرتبطة بالعقيدة ومرتبطة بعقيدة الاوثان والاصنام. فقال الله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ان كنتم باياته مؤمنين. وما لكم، ما دي استفهامية، كأنه بيقول ايه؟ واي شيء ثبت لكم، اي فائدة ثبتت لكم في عدم اكل ما ذكر اسم الله عليه؟ وما لكم هذا التعبير، وما لكم الا تأكلوا تفصيلوا، وما لكم الا تأكلوا. ودايما في بتحذف لما يكون بعدها ان او ان، اسلوب يعتبر من الاساليب البلاغية العالية، فالتركيب هيكون معناه وما لكم يعني اي فائدة ثبتت لكم في ترك الاكل مما ذكر اسم الله عليه، وما لكم الا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه. ايه الفايدة وايه الدليل وجبتوا الكلام ده منين؟ وما لكم الا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم. فصل لكم، من الذي فصل؟ الله. فصل فين؟ قال بعض المفسرين في سورة المائدة حرمت على، قالوا لا، دي المائدة نزلت من اخر ما نزل، اخر ما نزل مش كده؟ اخر سورة نزلت سورة المائدة. فقال لك فصل لكم ما حرم عليكم سورة الانعام، نزلت جملة واحدة، من الممكن ان يكون الرسول عليه الصلاة والسلام بين لهم بقوله، ومن الممكن ان يكون المقصود قول الله تعالى في سورة الانعام نفسها ايه؟ لان نزلت جملة واحدة، قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به. فقال وقد فصل لكم ما حرم عليكم. وليس من هذا المفصل ان ما ذكر اسم الله عليه لا يؤكل، مش كده ولا لا؟ وكلمة فصل يعني بين. وسمي فصل من فصل، فصل كأن في حاجات كانت متشابهة مع بعضها، لزقة حسية او معنوية، اما تيجي تفصلها عن بعضها انك تجعل حدود تبقى فصلتها، فصلت ده عن ده عن ده، لو فصلت مرة مع مرة مع مرة يبقى ايه؟ تفصيل. واضح الكلام؟ فجاء بلفظ فصل يعني ايه؟ بين، فجعل حدود للحلال والحرام. ان الله حد حدودا، مش كده ولا لا؟ واحل الحلال وحرم الحرام، الحلال اصبح بينا والحرام اصبح بينا. فقال وقد فصل لكم ما، وذلك الآية اللي فاتت ايه؟ وهو الذي انزل اليكم الكتاب ايه؟ مفصلا. كل شيء مفصل ومبين. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فقال وقد فصل لكم ما حرم عليكم. قرأت قد فصل لكم ما حرم عليكم. وقرأت فصل لكم ما حرم عليكم والعكس. فقرأت مرة فصل وحرم إما بالإيه؟ مد للمجهول أو لما لم يسمى فاعله أدبا مع الله أو للفاعل. فيقول فصل لكم ما، وطبعا هذا لتنويع الأسلوب ليس فيه بيان معنوي يظهر لنا حتى نخوض فيه، وإنما الأمر إلى لحظتنا الآن لا يظهر لنا فيه فروق في المعنى وفوق كل ذي علم عليم. يقول سبحانه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. دائما أما يحرم شوف رحمة ربنا دائما يقول إيه، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف للإثم، مش كده ولا؟ إلا ما اضطررتم إليه، يحرك أمور معينة وعند الضرورة الضرورات تبيح المحظورات، ولكن بشرط الضرورات تقدر بإيه؟ بقدرها. أضر واحد أب في سفر ووصل لحالة ممكن هيموت من شدة الجوع، ولا الميتة لا الخنزير لا المحرم حينئذ يجوز له أن يأكل ولا لا، إلا ما اضطررتم. يبقى أمور محرمة قليلة، الأصل في الأشياء الإباحة والمحرم قليل، ومع ذلك فإن هذا المحرم عند الضرورة والاضطرار إيه؟ يجوز للإنسان أن يأكله، ودي رحمة من رحمات الرب سبحانه وتعالى، ورفع للأثار والأغلال عن هذه الأمة، واخد بالك ولا لا؟ ولذلك الإكرام يرفع العقاب حتى بكلمة الكفر، مش كده؟ كما قال في سورة النحل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدره. يبقى قضية الضرورة والإكراه والخطأ والنسيان كل دي أمور من الآثار والأغلال التي كانت على من قبلنا، ولكن رفعت عن من؟ عن هذه الأمة. رفع الله عن هذه الأمة الخطأ والنسيان، يعني رفع العقاب في الخطأ والنسيان وما استكره عليه. كذلك عند الضرورة يجوز للإنسان إن اضطر في مخمصة بشرط غير متجانف لإثم، ما يكونش قاصد انه يرتكب الإثم. ولذلك يقول الرب سبحانه وتعالى هنا وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم. وقرأت ليضلون كثيرا من الناس، إن تطع أكثر من في الأرض، وإن كثيرا ليضلون. يضل من الفعل أضل الرباعي، والقراءة الثانية لا يضلون من ضل، مش كده ولا لا؟ الضلال خلي بالك ايه هو الضلال يا اخوانا؟ الضلال يعني ان الانسان يترك سبيل الحق ويسير الى سبيل الباطل، مش كده ولا؟ يترك الحق للباطل، في طريق الجنة الى طريق النار، ده ايه؟ وان كان في ضلال تاني في اللغة وفي القرآن يأتي الضلال بمعنى ايه؟ الضلال بمعنى الغياب والضياع. وقالوا اذا ايه ضللنا في الارض، يعني غبنا وبقينا تراب، ضللنا في الارض، يقال ضل السمن في الطعام ما عرفتش تجيبه، السكر لو دق المايه ضل لغه. ويجي الضلال في اللغه العربيه وفي القران بمعنى ايه؟ الضلال ان غاب عنك العلم بالمساله المعينه، ومنه قول الله تعالى ووجدك ايه ضالا فهدى، ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى، ان ابانا لفي ضلال مبين، تالله انك لفي ضلالك القديم. يبقى ده مش كده؟ فيأتي الضلال لا يضل ربي ولا ينسى، يبقى الضلال بمعنى الجهل بمسائل معينة، واضح الكلام؟ الضلال هنا بقى اللي هو ترك الحق الى الباطل وترك سبيل الله الى سبيل الشيطان. فقالت وان كثيرا ليضلون، وفي قراءة لا يضلون، ايه الفرق بين الاثنين؟ الانسان الضال طبيعة الساقط، طبيعة الانسان الساقط ساقط يتمنى ان المدرسه تكون نتيجتها لم ينجح احد، مش كده ولا لا؟ طبيعه الساقط هكذا، مش عاوز انه يسقط هو وكل الناس يبقى ناجحه، مش كده؟ فلو ضل يسعى الى الضلال لو كان عنده قوه وقدره، فان ضل يضلل الاخرين، لكن مش معقول يكون مهتدي ويضلل، خلي بالك، مش اتبعوا من لا يسالكم اجرا وهم ايه؟ مهتدون، اتبعوا، لكن هنا قال لا يضل، اضل اضل للاخرين. ومن الممكن ان يكون ضل بس ما قدرش، ما عندوش مقدره على انه يضل، فجاءت الايه على الاثنين بالقراءتين، وان كثيرا لا يضلون، وفي قراءه لا يضلون باهوائهم. يبقى ما دام ضل في الهوى يبقى عنده سبب، السبب ده ايه؟ اتباع الهوى، مش كده؟ ولا الاهواء، ما كلمه الهوى الميل، ان الانسان يميل الى المشتهى ويميل الى الحاجه اللي نفسه بتميل ليها. لكن الانسان المؤمن لو رب نفسه على الدين يصبح هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وروي في حديث وان كان اسناده ضعيف. يبقى هوى الانسان نفسه، يبقى ولذلك دايما الهوى يقال عن الايه؟ عن الحاجه اللي مش حلوه، مش كده ولا لا؟ وذلك يقول واضله الله على علم، افرايت من اتخذ الهه هواه، مش كده ولا لا؟ يبقى الهوى الانسان يهوى شيء يمشي وراه بدون حجه ولا كتاب منير. فهنا قال وان كثيرا لا يضلون باهوائهم، وفي اخرى لا يضلون باهوائهم بغير علم. ثم قال ان ربك هو اعلم ايه؟ بالمعتدين. المعتدين على النبي عليه الصلاه والسلام، المعتدين في التحليل والتحريم، المعتدين في مساله الاضطرار في اكل الميت او غيرها عند الضروره. ما هو ربنا اعلم بكل انسان، الانسان اللي ممكن يكون ما فيه ضروره وانت في ضروره كنت اموت وهو عارف. طيب اما تيجي تاكل، تاكل بشبع ولا غير متجانف للاسم؟ فالعدوان باب واسع، مش كده ولا لا؟ ان ربك هو اعلم ايه؟ بالمعتدين. ومن هنا ذكرنا بموعظه جديده فقال وذروا ظاهر الاسم وباطنه. ودي من جوامع الكلم، من جوامع الكلم. هنا ذكر كل المحرمات زي ما قال في سوره الاعراف وسيجيء وقد نفصلها باذن الله تعالى. انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تقولوا على الله ما لا الى اخره. هنا يقول ايه؟ وذروا، اتركوا. وقلنا قبل كده ان ذر يجي منها الايه؟ الامر، مش كده ولا لا؟ والمضارع ما يجيش منها ماضي ولا فاعل ولا اسم مفعول ولا مصدر، مش كده ولا لا؟ لانها الواو متروكه، لان اصلا واذا راى بس متروكه، هينطقها هكذا العرب، لان اللغه العربيه زي ما احنا عارفين بتيجي بهذا الاسلوب، اسلوب الايه؟ النقر. ذروا وذر الذين اتخذوا، مش كده؟ وذروا ظاهر الاسم، بس الترك ده ما يكونش الا الحاجات ايه؟ مش مش مش حاجات قبيحه. دايما لما يجي ذر، فقال وذروا ظاهر الاسم وباطنه. الاسم المأثم، النبي صلى الله عليه وسلم يبين ان الاسم ما حك في صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس، يبقى الاسم المحرمات. طيب الاسم ده له ظاهر وله باطن. كل يجي العلماء يقولوا بعض المفسرين الاوائل الزنا بالنساء المشهورات بهذا الامر والعياذ بالله ده ظاهر الاسم، باطنه ان الانسان يزني مع الختن، الختن اللي هي الصديقه ما حدش يعرف حاجه عنهم. من الممكن بعضهم يقول نكاح المحارم، وده كان بيحدث في الجاهليه، اما الزئيبه ده الظاهر والباطن الزنا. بعضهم يقول اقوال كثيره يجمعها إن، لان اللفظ عام، فكل دي. واحنا دايما بنقول ان تفسيرات السلف لما بتختلف، اختلاف السلف في تفسيرهم بتكون ايه؟ معظمه اختلاف يا اخوانا تنوع مش تضاد. يبقى هنا بيذكروا العمد بعض ايه؟ افرادي، بيذكروا العمد بعض افرادي. فاحنا نقول ذروا ظاهر الاسم، الظاهر من الممكن ان يكون الذنوب الظاهره، والباطن الذنوب الباطنه اللي ما حدش يشوفها. لو ارتكبت ذنب في بيتك ده يعتبر من ايه؟ من باطل الاسم. لو ارتكبت قدام الناس ده من الظاهر. لو ارتكبت ذنب في بيتك ظاهر بالجوارح شرب خمره يبقى ظاهر. ولو ارتكب ذنب في قلبه كبر حسد يبقى ايه؟ يبقى ما يظهر على الجوارح ظاهر وما يبطن باطن. يظهر قدام الناس ظاهر، ما يبطن ظاهر، يبقى كلهم بايه؟ بحسبه، مش كده ولا لا؟ وذروا ظاهر الاسم وباطنه ان الذين يكسبون الاسم سيجزون بما كانوا يقترفون. كل انسان هيكتسب، فمن يعمل مثقال ذره خيرا ومن يعمل مثقال ذرة شرا إن الذين يكسبون الإثم سيجزون. ربنا طبعا الكلام ده للتهديد ولا لا؟ بيهدد اللي فيه رقابة عليه، والرقابة دي فيش حاجة هتعدي أبدا، الذرة بتكتب سيجزون بما كانوا يقترفون. والاقتراف ده اتكلمنا عليه قبل كده وفسرنا معناه، ودائما يأتي الاقتراف في اكتساب الايه؟ السيئات. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا مما ذكر اسم الله، مما لم يذكر اسم الله عليه. يبقى امر فقال فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. فمفهومه ايه؟ عارفين المفهوم المخالف اللي هو ايه؟ المسكوت عنه. مخالفه ايه؟ ان ما لم يذكر اسم الله عليه لا يجوز اكله. فهنا فرح عشان يبقى اتل عليهم كل الايه؟ الابواب. فقال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم وان اطعتموه انكم لمشركون. هذه الايه وفصلنا تفسيرها قديما لو تفتكروا في احكامها في اوائل سوره المائده. اخواننا اللي معاهم الشرايط اتكلمنا عن احكام الذبائح واحكام اللحوم المستورده واحكام الاطعمه، فاكرين الكلام ده كان في اوائل سوره الايه؟ المائده، بتفصيل في قوله تعالى الا ما زكيتم، وتكلمنا عن الزكاه الشرعيه. هنا يقول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. طيب المفسرين ليهم فيها أقوال. من المفسرين من يقولون خدوا الآية دي واعتبروها بعضهم حكمها للمسلمين. لو واحد جدبح خروف العيد ونسي سمي، هو مسلم وذبيحته تؤكل، نسي سمي تؤكل ذبيحته ولا ما تؤكلش؟ طيب تعمد ترك التسمية تؤكل ذبحته ولا ما تؤكلش؟ للعلماء اقوال في المسألة. من العلماء من قال متروك التسمية سهوا او عمدا لا يؤكل، وهذا قول في مذهب الامام احمد. الامام احمد في ثلاث اقوال في المسألة، ده قول منها، وقال به بعض الناس وينصره بعض شيوخنا في هذا الزمان ومنهم الشيخ ابن العثيمين ينصر هذا القول. قول اللي ينسى التسمية وذبح كمل مجرد نسيان، تقول له طب ما هو الشريعة رفعت الايه؟ الاثم عن الناس. قالوا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او قال قد فعلت. لك ايوه، ما انت هتأثم لو ما نسيتش، فلما نسيت رفع عنك الاثم، ولكن الذبيحة لا تؤكل. هذا قول لبعض المفسرين. قول الجمهور انهم يقولون كلاما طيبا وهو اقوى ان شاء الله، يقولون تارك التسمية متعمد من المسلمين ذبيحته لا تؤكل، لكن الناس تؤكل ذبيحته. ده قول جمهور اهل العلم ونصره الامام ابو حنيفة، وهو قول في مذهب الامام احمد. القول الثالث قول الامام الشافعي وهو له وجهة نظر قوية، ان متروك التسمية من المسلم سهوا او عمدا تؤكل. يقولوا طب ما ربنا بيقول وما ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. يقول لك كمل الايه، الايه بتقول وانه لفسق، يقول لك الواو للحال، يعني في حاله كونه فسقا. وقد بحثت في القران الكريم، ده الامام الشافعي في كتابه الام، وقد بحثت في القران الكريم لافسر هذه اللفظه، هو يقول كده، فوجدت ان الفسق وقع على ما اهل به لغير الله. كلام قوي ومتين. شوف النظائر ومراعاة النظائر. خدوا بالكم ائمتنا كانوا بيتعاملوا مع النصوص ازاي. قال لك قال تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق. وانه لفسق دي يعني امتى يبقى فسق؟ هل لو واحد نسي التسمية او تعمد تركها تبقى فسق؟ لم يقل القرآن انها تبقى فسق. قال وانما بحثنا فوجدنا وما اهل به لغير الله، مش كده ولا لا؟ او فسقا اهل لغير الله به، مش كده ولا لا؟ فتم القران الكريم ما اهل لغير الله به فسقا. ولذلك يبقى المقصود هنا، والسياق يساعدني على هذا الكلام، لانهم قالوا له ايه؟ قالوا لماذا نأكل كذا ولا نأكل كذا؟ فكان الكلام في مقابلة المشركين الذين، يبقى الآيات ما كانتش بتتكلم عن البسملة، الآيات بتتكلم على ما أهل لغير الله به فذبح على غير اسم الله. فقال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، بل ذكر اسم غير الله عليه، ده المقصود، بل ذكر ايه؟ اسم غير الله لم يذبح على النصب وما ذبح على النصب، مش كده ولا لا؟ وان تستقسموا بالاذباح ذلكم فسق، يبقى الذبح على النصب وما اهل لغير الله به ده الفسق، مش كده ولا لا؟ لان هذا الكلام قال لك السياق اولا والنظم القراني وتفسير الشافعي قوي جدا، لكن نحن لا نستجيز لمسلم ان يذبح ولا يسمي عامل، مش كده ولا لا؟ طب هتترك التسميه ليه؟ مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه، ويقول اذا رميت بالمعراض وذكرت اسم الله، فاذا عقرت ذكرت اسم الله. يبقى بالنسبه للصياد اللي بيصيد يطلق الرصاصه بتاعته او يطلق السهم او يطلق ما شكل ذلك ويسمي، واذا عقر يسمي، واذا ذبح يسمي. يبقى التسميه دي واجب عليه، واذا تركتها عمدا تحسب، لكن تحرم الذبيحه، لا تحرم الا ذبيحه من لا تحل ذبيحته ان كان مرتدا او كان وثنيا. اما ذبيحه الكتابي نفسه فقد اباحها القران الكريم في ايه في صورة المائدة آخر ما نزل وليس فيها منسوخ، مش كده؟ فإذا كانت ذبيحة الكتابي حتى ولو لم يسمي تؤكل، فما بالكم بذبيحة المسلم الموحد؟ خد بالك. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما السيدة عائشة بتسأله بتقول له إن أقواما يأتوننا بلحمها اللحمة من أناس حديث عهد بإسلام لسه مسلمين جديد ولا نعرف، سموا عليها، قد سموا أنتم وكله، قل مش كده، سموا انتم وكله، ما امرناش بان نفتش اللحمه دي جبتها منين، والجزار اللي ذبحها بتثبت الدين ولا لا، وهات لي شهاده ميلاده، وهات لي فيش تشبيه عنه. طبعا هذا يعتبر من التنطع ولا لا؟ الشيخ ابن عثيمين سئل على هذا السؤال، قال للسائل انت من شبرا؟ شوف وصلنا لغايه فين. فقال تعالى ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق وان الشياطين ليوحون. ده برضه دليل تاني للشافعي. الشافعي شو بيقول ايه؟ بيقول السياق، ثم قوله تعالى وانه لفسق، والواو للايه؟ للحال، يعني في حاله كونه فسقا وانه لفسق. خد بالك، وان الشياطين ليوحون. طب هم الشياطين كانوا بيوحوا للمسلم ذلك التسميه ولا عما اهل به لغير الله؟ وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم وان اطعتموهم انكم انتم مشركون. انكم ايه؟ طب هو انت لو اطعت الانسان اللي يذبح على غير اسم الله، خلي بالك، ناسي او متعمد، هتبقى مشرك؟ انت تبقى مشرك اذا استمعت الى وحي الشياطين لما يقول طب الميت ما تؤكلش ليه؟ وما اهل لغير الله به لا يؤكل ليه؟ لو سمعت كلامهم في هذا وقطعتهم تبقى قطعتهم في الايه؟ في الشرك وفي